أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة بكر وسورة بأفر يكون تناس مقعد سورة القمر بالليلة وحيكون مقعابرت هايوان شق القمر انشقاق القمر كالضيح الدلاعي وإحدام معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزاتي وأوينا يا خسول كربكو أيدي لقونا موجينا يا خسول لماذي سئي وحيق يوركي سئين وحقي هاي ويكمت هاي تاسي أول بين شأن الرسول كأنه آد يآد معجزة بدنا هسيا شأن معجزات يسا كلويناين إنه قرآن كأبوه إنه معجزات يسا الإسراء والمعراج با قرآن كتشيدة معجزات يسا كلواب بدنا بيحا كلاد الله عي كمد بوها إنها أوا وين بونا كمد يهي التشاء المشركين تعطسدين بونا كيمد يقع عرب داودي ويري وحن دونينا ضيح إنو كرد الله أو إنتو اللبن نغض النوي ما دولي ذا قل كاسا أنكو الرومينينا مركاسا ضيح اللبن نغضي حديث كيسا مسلم يا بخاري باوريي إمام ترمذي نواوريي قل كاسا تاسي سورة دكومة عظمتها إنشغاق القمر سورة دمكية توي وها أي كمتها سورة به بدنا يسود دقا إنتي رسولك وكنا عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة ايه سنولي مدينة اقورين سورة دا آيادة هيدا شن ايه كنتن آيادة دوي تلاي سورة دا اوها دا شي مركا ينو سوكوبنو واه سورة مكية وحي آدي آدو دا وين ايسا ويقادا ديق ايسا حقيدة دا اسلامك اول كيدا لغا بلادو الى اخر كيدا لغا قادو وادقال ادك او قلقشن اولو قادا ايدادك مكذبين تي حقا بانيي تاسي مركا ايدادك حقا بانيي دقالك اللو قادا ايو iyo waxa iyaga lagu hadidayay umurta iyo mashaqada dambeysa qiyaamaha waa nooc kamida ufushi islaamka oo waxyiga iyo risaalada iyo bacsiga iyo jazaha iyo waxdaaniyaha arrimahaas oo dhan adilada tadiiminaysa qiyaamadu kamid tahay kolka suurada daabaceeda guud ahaaneed waxa weyn aga juglay iyo digid dadka xaqa diiday loo digaayo iyadoo tilmaami doonta تقدر كميدة عاسيالك حق الديني يسيد اللو دبرقوني وحي سورة دوارك هذا كبير لو ذا انشقاق القمر ومعجزة كوني ورسولك اللو أيدي كنميدة معجزات بدنا رسولك سالو ساقنين قرد المشركين تعطده اقتربت شاعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ساسو يمن دونك وهي مركا سورة دوغة وريكتي إن أي قيامة ديكا شاكيسي هي شدائي دوين إلا لكل مدونه يدو مدى اللوغو عاق الجوغلين أي عاسيالك حق الديدي أما أي تهي طريقة دي قرانك وترغيب إيا ترهيب مروحات يعلاسية خير لغوشي قايو إيا مروحات كان لحضور الله تقعب صوت اللغوشي قايو سيدي قرانك ووها هي قيامة دي أدلوغة شاكيسي فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وصعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر هيا إمام دونتا وحيدا بدأ سورة دعوغة قدبتي قورتا أي قرضا أيوغة شاكيسي عسيالكي هوري والله قبل الله قوم نوح إلى لو رسول بيحستي نبي نوح يقوم في شيء قبل الله دي. نبي نوح وشيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر وأطول الأنبياء عمرا مركا هذه اللقاء قسينا يا النبياشا ملاحظات كاقار أهانيت بوليهي وإن نبي نوح لقب الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر حرمها سائما دونتا تبدأ مركا إن نبي نوح كشا كيسا سورة دا وحي وقد بدونتا عاسيالكي كلا إيوه سيدي لو هلاقي خير عاد بيخصتي خير ثمود بيخصتي او ملوط بيخصتي فرعون يوحي رعاي بيخصتي intaaba suuradda waa taabatay sida loo baabi'iyey dabargooyntoodii iyo ciqaabtii ku dhacday markay ka sheekaysayna mar labaad bay ku soo laabatay qoladii quraysh ahayd oo kibirsanayd oo markaa tabar ismoodaysay sayuhzamu aljamcu wayumalluuna addubur iyagaa waxaa la xusuusinayay inayan ka ayaan badnay kana qiimi badnay caasiyaalkaa hore loo soo dabargooyey kolkaasaa lagu yidhi akufaarukum khayru min ulaa'ikum am lakum baraa'atun fi zubur magaaladaa xaqa hore u diiday ee la dabargooyey waa idinkan ka khayr badan tihiin kolkay quwo iyo cunug sheegteenna sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna dubur arrimahaasaa la taabtay dabadeed suuradda waxay ku gabagabaysay warkeeda inay caasiyaalka iyo xarunta u dambaysa taabatay ina almujrimiina fii dalaali wasucur yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim yuquu masa saqar dabadeedna waxay ku dhammaysay inay sheegtay dadka wanaagsan ee kufriga macsiya iska ilaaliyey iyo meesha ay ku dambayn doonaan ina almuttaqiina fii jannaatin wa nahar fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir suuraddoo bilaabatay waa بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله يا بسم الله ألم مجحي عسك الشري أليه الرحمن نحريس قولوا أدوما دي سوادة قارتة له الرحيم مد قار أحانات وأدوما در همية الراعي وأقول نحريس تله قال تعالى فبوحو يري اقتربت الساعة ساعة دي قيام دواتي وانشق القمر ديحين كلد اللعو kolkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam bixidda uu soo baxayba min ashraadi saacati ka mida saacadda qiyaama calaamooyinkii lagu garanayay isaga dhalashadiisa iyo bixintii la bixiyey ayaa ka mid ahay wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam bucistu ana wasaacati ka hatayn buu yidhi aniga iyo saacadda sida labadaa faroodba marna la soo wada bixiyey kolka iqtarabati saaca saacaddii qiyaamo waa ay dhowaatay wanshaqa alqamar dayixiina waa kala dilaacay wey kolka kolkii dayaxa kala dilaacay oy arkeen ayay yidhaahdeen annagaad indhahanagii sixirtay ee dayuxuma kala dilaacin kolka yaa kala saaraay dayixii inuu kala dilaacay waa arkaa indhahanagii baad qabatay oo waa adna sixirtay ee dayixii ma kala dilaacin go-aan markaa waxaa lagu gaaray bal dunida inteeda kale hala warsado dayaxan adduunka oo dhan buu ka dhexeeyaa hadday dhibaatada wax dayaca ku dhacay tahay oo dayuxu kala dilaacay meelo badan baa laga sheegi doonaa haddiise idinka indhihiina la khalday degmooyinka kale waxay sheegi doonaan dayax inuu caadi ahay saddex ayaamood baa muddo la qabsaday meel walbaa laga yimid ummaddii oo dhan baa la wada waraystay qolo walba waa sheegeen habeenkaa dayax uu kala dilaacay habeen afar iyo tobnaada oo dayuxu isdhin badna ayay ku beegnayd kolka markii meel walba laga sheegay oo in ay qancaan la doonaayey inay ku qancaan arrinta say u codsadeen ee rasuulka ay ku kalifeen inay u meel martay yay yidhaahdeen sixrun mustamir waa sixir sixirnimo dhaafay oo annaga iyo ummaddii oo dhan lagu wada quwaysiiyo dadkao dhan baa la wada cameeyey yidhahdeen qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wain yarow hadday arkaan aayatan hadday mucjizo arkaan ka mid waxaa adayaxa la kala dilaaciyey yucriduu inay rumeeyaan bay ka jeedsanayaan oo waa ballankii ay ka baxeen kolkii hore yidhaahdeen dayaxa haddaad kala dilaacisid ood laba ka dhigtid waa ku rumaynayna dayixii labuu noqday gabal wuxuu yimid gabalu abii qubays waa safo midkan ka koreeya midkii kalena qiiqacaan jabal la yidhaahduu tegey dhexdoodaa xiro ka muuqatay kolkaasaa rasuulku ish hadduu yidhi xadiidkaa rawaahu albukhaari oo muslim baa wariyey sidaa markay u arkeen dunidii la waraystay kolkaa meeshay ka buskiciyeen maqal wa in yarow hadday arkaan aayatan mucjizo rasuulka lagu ayiday wa minhaa inshiqaaqu alqamar dayixii kala dilaacay baa ka mida waagaa ka horna dayuxu ma kala dilaacin kadibna ma kala dilaacin ilaa dunida ka baabado qiyaamo laga gaaro oo faidaa bariqa albasar wa khasafa alqamar wa jumica alshamsu waalqamar yaquulu alinsaanu yowmaidin ayna almafar inta laga gaaro dayaxa sidaa un buu iska ahaanaya kolka markay tii indhaha ku dhufteen yucridu inay rumeeyaan rasuulkaas iyo mucjizada iyo aayadda waa ay ka jeedsanayaan kolkaa jeedsasho ay ka jeedsadeen keliya kuma ekaanayaan ee wa yaquulu waxay odhanayaan sixrun waxaan muuqanaya iyo dayaxa wax kala dilaacay loo ekaysiiyey sixrun falwey mustamirun xoog leh sixir qawi ah وحوق لويي ورانايا وكذبوا بينيه رسولك يوحي معجزاها يوحيه يربي أبورتو دنبي بينيه وحقاوك عن واتبعوا وحي راعين أهواءهم نفتو ذا وحي أشاكتي أي إسكر راعين نفتو ذا وحي كتري ألابتا عابودة وحباتيها ليسان كلك هودو ذي راعين أفرأيت من اتخذ إله هواه واتين صومرني وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه وحا ألبى بإيي وحا يا هنون كرايا جوابت وحا ويحد هنون كرامجه وكذبوا حقيبي بينيا واتبعوا وحي راعين أهواءهم هوذوا ذي النفط هذا وحيوت المانتي راعين وكل أمر أمر لأركا قيدقي مستقر وسجنان هيا وحا ويوح لأركا مالو كل ما دولي إيهي الدنيا ذا إيه نرش هذا إيه شرطة إيه خيرك إيه إمرك وحول بواسقنانا يعني هادو كل ما دولي كل كل ما دو حدنا وحا كان شرطة ومستقر صاحب شر بين نار خسر كيسا شرط سيدا خيرك وصاحب الخير في جنة وغسر وكل أمر أمر لأرك كله من الخير وشر يستقر صاحبه بوحقسر مكان كي لوغ دربين لوغ تلقلي وشرط دتكاد نار بيكو سغيسا خير كان دتكيسا جنو كسرايا وكل أمر أمر لارك كله مستقر إساقي واسقنانا يا دتكي أمر كارراعينا ناشي لوغ تلقلي بو كسرايا ولقد جاءهم من الأنباء إلا وحو نوشيقا يا سبحانه إن عذر دار لورد ميين نمنك وحق يهون لقا درجي قطي غصب الله ولا هضلي سوى البوح الله وشيقي قال تعالى فبوحوا ولقد وحدبا جاءهم إنو أيمد كفار قريش من الأنباء ورريال وحا أغيمد ما شيبا أغيمد فيه قديه سايكو سغانتهاي مزدجر عنان سمد هذا وح عنان سما ييهين لقى صوت بالله بقوم النور إلى قليه أبدا بيهين لقى صوت قارو قال الله أركو حق ديدي ورب إيا الرسوس عاسيسي دبرقين في هلاقي كرد عدي ودن باللوغة شاكيي قولك وحي ضمير نوله اي وحقرانا اي عقل فيوكم في كرايا وحكوان سمع الله شاكي ودنين اي بقدن بيين اياك قولك دنين انت اي صامرتي اي وحوال باللوغة شاكيي قولك وحوارا وقدم النماله اياك اي بابا ابليس اتكاضي استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ولقد وحدبا جاءهم إنه أيمد من الأنباء ورغي الحق ودوحا أغيمد ما بدر با أيمد فيه ما قديه سيكسو قانتهي مزدجر عن أنسمد حكمة مرتبة أتمد بالغة حل له ووحي باب اللغو لحد لي وإله كلامك يا اللغو لحد لي وحي هر الله صومري أي الله شيغي وحي ما أنت أباهنايين أي الله شيغي وحي نولي بقارين يا آخر الله ورمي وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام قلك أرأي إله ودما يسترن أي الله شيئا ما فرضنا في الكتاب من شيء إله بايري كتاب كان قديسا وحقما أن ننتقين قلك أسى ربي سبحانه حكمة باوتي من مرتي بالغة يول قارتون دليل حي حكمة كما دنبايسا ووحو البلوعة دي الله تفتري أي أتمد فما تغني النذر يجيدي معي أنفع يساو ماذا استفهام بقى لقد ديكي كرايا نافيان أول لقد ديكي كرايا نذر وجمع إن ايتهاي جمع نذير والرسوشي ايتهاي إن ايتهاي جمع إنذار وأموره اللوغو ديكي لفظة بواسورة قل قولك مركات رسوشي كدكتو ماذا استفهام كدكتو فما محيبي تغني النذر رسوليال أنفع يان عن قوم كأنفعايا إلى هذا أوسن إيمان وتلقلوه فهي لم يتهي آيات إن الكسوة مرمي في سورة يونس وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون طبعا هذا إيمان قدر وان أغتلقلين وإبليس الله بتوضحي وصدي إبشيقي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم تتك سلاسة إبنجركا حواسي يحبنها وحكو دريم مايين ودن أودن يهين يخربن يهين محا رسول دقمدي أطري ساوي أطري ميسو ama umurtan loogu digay hadii aakhira looga sheekeyay ama dad la halaagay looga sheekeyay ama rabbi khayrkiisa jannadu haya loo sheegay ama ciqaabkii aradiisa loo sheegay umuraha ayaab kale ee loogu digay maxay u tarayaan wax u tari maayaan ama wax uma ayaan tarinaa fiya ka dhig famaa tugni nudur digayaal wax uma ayan tarin ama umuurihii loogu digay waxba uma ayaan tarin wey fatawalla canhu halkaa waxaa ka bilaabatay suuraddu waa maki weli ciidamadii islaamka iskumadu baridna jihaad rasuulka laguma waajibinin kolkaa waxaa la odhan jiray dacwada iyo diinta sheegideedana wado waxbana dagaal gacana markaasi ma jirin fatawalla ka jeeta rasuulka sharafta lahu canhum iyaga xaggooda ka jeeta wey haddaad wixii xaqa ahaa ee laguu sheegay gaarsiisay fainamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab baa rabbi leeyahay adiga hawshaadu waxa weeye inaad xaqa gaarsiiso anaase kula xisaabtamaaya wixii waajibka ahaa iyo cibaadii loo abuurtay ay dayaceen anaa kala xisaabtamaayo wey fatawalla haddaad gaarsiisay ka jeeto canhum xaggooda wey oo dagaal iyo wax dacwadii oo la gaarsiiyaa ka badan taasi ma jirto wey yowma yadcu daaciin yowmadaa waxay ku tacalluqaysaa yakhrujuunada dambe yakhrujuuna way soo bixi doonaan min alajdaasi qubuurahay ka soo bixi doonaan xabaalaha yowma maalin bay ka soo bixi doonaan yadcu daaci malaggii u yeeraayay asraafiil wey malaggii u yeeraayay dadka maalintu u yeeri doono ilaa shayin bay u soo baxayaan nukurin yaab loo qiyaamadii ah xisaabtamid iyo abaalmarin ayay u soo baxayaan khushucan iyo khaashican laba qiro wey iyaday dullaysan tahay absaaruhum aragyaalkooda ayay soo baxayaan kolkaa weraarkoodiiyo beedboodka iyo say u meehanaabayaan ka'annahum waxaad mooddaa daraadun ayax muntashirun faafay baad mooddaa waa taqaan ayax dhulka markuu dego meeluu u socdiyo meeluu ka socda ma taqaanid isaga naftaa isku dul soconaya kolka qaar xaggu u jeedaa qaarna xaggu u jeedaa wax jaha iyo qiblala male walow mar uu ku wada dhaafaayo haddana socodkiisa u bogi maysid goortuu ku agmaraayo waxaa lagu markaa shabahay inay noocaas oo kale yihiin oo xaggana waynu ku soo marnay wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaaba allaahi shadiid inaan xis jirin oo garasho jirin oo la farganaxsan yahay oo la wareersan yahay oo la isjiiraayo dhan walba loo ordaayo meel laga yimid iyo meel loo socda aan la kala garanayn oo laabta intay wadnaha timaad idin quluubu ladan xanaajir inay dhibaatadaa dhacaysa waynu soo marnay kolka aad bay aayadda u suuraysay tanna waa tahdiid iyagii la xusuusinayoo laleeyahay maalin caynkaasaa dambaysa oo inta maragga u yeedho aan maalintaa iyadaa yowma idin yattabicuuna daaciya allaahi waja lahu baynu soo marnay qof taladiida oo makaroofiya oo caingooniya oo odhanaayo meeshaa laysaga yeeri maa tegi maayo ma jira maalinta yowma idin yattabicuuna daaciya malaggaa dhawaaqay baa dadkoo dhan raacaya laa iwaja lahu qof diidayo qalloocan maalinta male wakhashacat ilaswaatu liraxmaan cod iyo shanqar male falaa tasmacu ilaa hamsa qajaf qajaf iyo jaanqaad iyo cad dhul la dhigoo laga qaaday waxaan ahayn oo aad maalintaa maqli male waa maalin yaable maalin yaable wey nas'alu llaha salaama fatawalla ka jeeta rasuulka sharafta lahu canhum xaggooda yowma maalin yadcu daaci malaggii uu u yeeri doono ilaa shayin uu ugu yeeri doono shaygaasoo nukurin yaab iyo ama kaag leh oo xisaabtamid iyo cadaab iyo ciqaaba khushacan iyagoy dullaysan tahay absaaruhum iyaga indhayaalkooda ayay yakhrujuuna soo bixi doonaan min alajdaasi xabaalahay ka soo bixi doonaan ka'annahum iyagoo aad moodib jaraadun ayax muntashirun faafay muhdiciina iyagoo luquntaagaya ihdaacu waxaa weeye qofka markuu degdegaayo yuu luqunta dhisaa kolka iyagoo cirka fiirinaya oo wareersan oon xis iyo dareen lahayn oo luqunta dhisaaya xaggay luqunta u dhisaayaan ila daaci malaggii u yeeray israafiil wey ee hala soo baxay yidhi muhdiciina iyagoo degdegaayo qoorta taagaya ila daaci malaggii u yeeray u degdegaayo luqunta xaggiisa u dhisaaya yaquulu lkaafiruun gaaladu waxay odhan doonaan haadaa yowmun casir bay odhan doonaan nasiib wanaag markaa waxaa ah maalinta iyo dhibaatadeedii inay ku kooban tahay caasiyaalka iyo gaalada oo ay mu'miniinta u sahlan tahay meelo badan oo lagu tilmaamaynu soo marnay yaquulu lkaafiruuna haadaa yowmun casir يوم عسير على الكافرين غير يسير هي ذا سورة المدثر أي دوغو تجدونتا كل كوامال شدديسة أي كوكو بنتهاي أسيالك حق بديوي رسولك نوحيد عليه الصلاة والسلام مالنتا إيادا دك برهو ميي صلاة فرلا أو أي تكن أيان وغمها البدن مركا صلاة فرلا أو التي كذو تنقوم بير وامد أفرت الرقع دودا إيادا هدي اللودة دالو شن هي طبان دقيقة لغو تكن كرايا هدانس اللودة دالي شن دقيقة نقاري مجس إذن قولك دك مؤمنين تا مالنتا شدد دي لكل من مايان ملائك تاكوهر إمان إيسا هذا يومكم الذي كنتم تعدون بالورمه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يقول الكافرون قالوا وحي أرم دونان هذا مالك كان يوم مالوي عصير آد في آد عرسو كلك مركي درسي قالنا لسيي عاسيالك آد لولاها بليوا قصصك هالك أكب اللوذان وحلق بالله بي نبي الله النور واتيوني روا شيخ الأنبياء والمرسلين نبياش وايه الكوديوي واتيوني نبياش وقو عمر بدنا كل كهدي باتادا وكو صفري هي مددو نولا إذن ما أرك عاية لي وحو راركي هوري اي او كلا شيء اي رسولك الله قد لقى او كل حن نولا سيقال بقول يكون تنسنو سورة العنكبوت بينكو صمرني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما كلكو انت شقينا يي ايا فاخذهم الطوفان هو ذات كبالتي كذب وحي عينتو انبني ومن امن وما امن معه الا قليل ايها الدن المدد سيدا قالينا يي كن ايا صدح بقل وسن القاري صدح ايا طوبا منو اسدشو لحضري اووغي صدح ايا طوبنا يوين كي اقود دنبيي ايو مدمت ولحضري انت رسولك شقينا يي اي حبين يمائن حد لا يي سورة النحبة نقوتك دونا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرحت لهم إسرارا معنى هذين لهذلي ومال لهذلي وقرء لهذلي وخص لهذلي هذنا ومن آمن وما آمن معه إلا قليل لحبار رميسان لي سدح الرئيس سدح دمر وحسيرة كم سنة وعاوية كوني سدح بقلو السنة يلحل سهوي بل ايان درد ماشا كدع لي ارك كل كان مفسرين تقول هذا اغبضي شيء وما امن معه الا قليل قرآن كو قليل بوكو شاقي وحيد هذا اني سدات اهايان بالله ملايا افرتا فقيا افرتا دمر كل كان نبي الله النور يقول هذا اللو دري اوحي كدع اي بالارك إن لقب الله بحق بوليه إنت الله يمادو أو لقى قبيو لقون تلقو دفتمارك اللقير قويو واسميرك كتغو يا إنت الله والدامية قشن قبك اللقو داري جري فالكو أميسا نفتكو سوى نقطو به جري اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون من كاسوها إن لقب الله بحق قال تعالى خذوه يري كذبا حق واحد بينيي قبلهم كفار مكوي قمت محمد كان عاسيالك وظهرتوك قوم نوح نبي نوح قوم كيسيبا بينيي يي بينيي نبيهم نوحا بي بينيي الى سور نوح واماني ارك الى وحو يري فكذبوا قوم نوح وحي بينيي عبدنا ادون كنقي سرفتلا كل كإضافة نبي نوح وإله إسو إضافي عبدنا أوليهي شرفوا وقو يارد عبدي نما وقو يارين شرف لبعضه كما دنبي سوي سبب كنا وحو إنو عبدي إلى أوه قان سمان نغضو ووحي الله أبو غري كل كواح ربي عبد أغشى غي نور إنه كان عبد سكورة ويحي الله أبو ريبوك صوبح ويحي الله أبو ريبوك صوبحي وعبادة ذي بوقوتي ويحي الله أبو إسكمب المريي كل كاسو أدوني ماذي الله أبو ريبوك صوبحي كل كاسو قارئي ذي إلا ويارو إلا هو شهادة وحا عبد ناجر وإلهي وشهادة من الله كل كاسو هدن إلهي إساقي إسو إضافي كل كاقيم نحسا كود من ملك فكذبوا او من وحي بينيين ابدنا ادونك النقي شرفت لهاي النوحها هداي بينيين اني بينيان كما اينا كان افلقات بيكو دارين وقالوا وحي لهذين مجنون رسول كيبا اللي يري وحوالون هدنا إلا افلقات بيو والي اللقو شاقي اللقو ما كان وزد جيرا وافا اللي هوراري وحال اللي يرعران وكان مقال الرسول بانا iyo waa la isoo diray mir aanu ka maqalo horaynu u soo marnay lain lam tantahi yaa nuux latakuunanna min almarjuumiin haddaadan cagaha dhulka dhigin oodan bannaankaa naga marin dhagaxdaanu kugu dilayna. halkaasaa la isu daagay wasdujir waa la hororay inuu nay baan ha yidha inuu dacwadii guto inuu xaq sheegoo dhan baa laga hororay. waqaaluu waxaa la yidhi majnuunun mid waalan wey wasdujira waa la hororay cagajugleyn iyo dil baa loogu goodiyey lain lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almukhrajiin mar dalkaanu kaa saarayna oo dalawyaanu kaa ridayna iyo masaafuris baa loogu cagajugleeyey marna waxaa latakuunanna min almarjuumiin dhagax baanu kugu raawinayna. heerkaa markay maraysa kolka ul daba buuran buu ahay rabbi baa soo dirsaday suu u hadlay arag fadacaa nabi nuux waa qayliyey rabbahu buu u qayliyey qaa'ilan isagoo leh muxuu yidhi annii maqluubun fantasi rabbiyo waa liiga raayi buu yidhi waa layga adkaaya waxba gacan iguma jiraan in dhagax laygu dilo ama dalka layga saaray arrini joogtaa anigu tabarna maxuu yidhi ee fantasir rabbiyow hili. fadaca waa dhawaaqay nabi nuux rabbahu buu u dhawaaqay wuxuuna yidhi cibaaraduu yidhi baatana annii aniga maqluubun baan ahay mid laga adkaaday ee fantasir rabbiyow gargaar. ilaah arrintaa muxuu ka yidhi yaa salaam fafatacnaa abwaaba sama walaqad sabaqad kalimatunaa licibaadina almursaliin baa rabbi yidhi rususha iyo macsuumiinta madluum oo dhan qofka laga gardaran yahay goortuu rabbi la hadlaa mustajaab wey. laakiin rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wattaqi dacwata almadluum fa innahu laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab famaa baaluka idaa kaana rasuula hadduu kala dulmay rasuul yahay wixiisu waasacab ku aqbal fa'dan tacqiibka arag. afka markii hadalkii nuux ka baxay ayaa samadana tubooyin laga furay oo cirkoo dhan biyo faroodeen dhulkiina ilayaa laga burqiyey kolkaasay labadii biyo kulmeenay isu tageen kolkaasaa dhulka meesha ugu dheer ay 12 mayl biyuhu kor u dhaafay kolkaa biyo qiyaas dhaafaa maalinkaa yimid ilaah baa yidhi innaa lamaa taqalmaw awalna waxaynu soo marnay in wax walba rabbi bangiyo ku haysto oo qadar macluuma uu ka keeno wa in min shay-in ilaa cindanaa khasaa'iruhu wamaa nunasiruhu ilaa biqadari macluumaan soo marnay laakiin maalintaa may innaa lamaa taqalmaw baa rabbi yidhi biyuhu markay gacanta ka baxeen ay xad gudbeen oy tiro dhaafeen wey fafatacnaa baa rabbi yidhi isla markiiba waxaanu furnay abwaaba sama waa la jamciyey cirka albaabadiisii baanu furay bimaa-in biyo munhamirin faroodaya inhimaarku waa wixii oo kor ka imaanaya quwana ku socda waxa da-ayo caadi ah ma aha munhamirin faroodaya waa biyo xanaaqsan oo amar qaba dhulkiina maxaa lagu sameeyey wafajarna alarda dhulkii baanu dildilaacinoo dhamballay baa rabbi yidhi cuyuunan ilayaal burqanaya dhulkana kor buu u lisay ilayaal burqanaya samaduna adbaabaa ka furmay biyo faroodaya faltaqa almaau labadii biyaa kulmay calaa amrin si korkeed bay ku kulmeen qad gudiya hore la jaangooyey awal baa lagu talagalay weliba nabi nuux waa loo sheegay walaa tukhaadibnii fi ladiina dalamuu baa ilaah yidhi dadkaa daalimiinta ee ku diday waxbaan ka qabanaya ha ila hadlin kolkaa sidii wax looga qabanayuu garan waayay waxaa lagu yidhi innahum muqraquun ilaah waa hafinayaa buu ku yidhi cil ha u dhinteen waa hafinayaa daad baan laqsiinaya faltaqa almaau labadii biyaa kulmay calaa amrin tala korkeed bay ku kulmeen qad gudira hore loo jaangooyey kolka markay dunida heerkaa gaartay wiil baa ugu dambeeyey wuxuu la hadla u dhalay waa soo marnay wanaadaa nuuxin ibnahu wa kaana fii macdil wiilkaoo sii carraayo buur fuulaaya ayuu ka daba qayliyey oo yidhi yaa bunayir ka macana wiilkaygiiyow nala soo fuul doonida walaa takun maca alkaafiriin gaalada la baabi'inaya ha raaci wiilkiibaa yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimuna meel maayo aaba markabkiinu waa gaaban yahay buurtaa dheer baan fuulayaa iyadaan biyaha uga dhuumanaya kolkaasaa odaga yidhi laa caasima alyowma min amri illahi ilaa man raxim war maanta buur wax qaban maysa soo hoobo hadalka markuu meeshaa maraayay wa xaala baynahuma almawju fa kaana min almuqraqiin biyuhu caadi ma aha waa tumanayeen odaga iyo wiilkii waa dhex maray arag dambe wiilkii looguma noqon kolkaa nabi nuux iyo intii rumaysay see loogu teliyey wa xamalnaahu calaa daati alwaaxi wadusur ilaahu wuxuu yidhi wa xamalnaahu waxaanu nabi nuux ku xambaarnay calaa safiinatin دوني كركت ذات ألواح روحيال صاحبة هي ودسور المسامير سيا سميي دبات بل ما كسو قارتي دوني ذاس اللقو قدبي قيد هذا اللبا بقال وصنو كشقينا قوينتو قيده تلتلالي سوء ورابين هاي قورتي قيده وووين هاي يو قرد يسمينكم بالله مركاسا إساقانا جاس جاسي عيار لغو بالله كلك إساقو على الواحد ميتاقين مركاسا يدي علمه بإسلا اللقاء غيابت ملتا لبن روحي باقو يمد وحال رد كجري لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قولك واحد ورديفك وضع الله نحماها هي علمه وضع سيطونا هاي الإيمان الآن بأن لغو وقاذي إسنا الدعوذ القديمة يو كدر صدي قولك أسو يري ولا يلد إلا فاجرا كفارا معايا لتجربان او اركي وصدح يتضمنه اسب شيب لا تاقنا وان اللو عدي وحينا واو يمد لن يؤمن من قومك نتكا كارمين مايو الا من قد امن انت اتاك قعانتا كواي سماهان قفكو صدر مما يالجين والكاسو هباري والكان نحزن مال وحان رب يرفعلنا ذلك وحان ارنتا او سميني واما ان عاسيالك ابابينين بيها يداتك وراعيني اما نوحي انت يريد الرميسي ابادبادينين جزاء أبا المرين لمن بان أبا المرين كان هذا الكفر ونوح وقره لمن كان كفر وقره كره جزاء أبا المرين لمن بان أبا المرين كان هذا الكفر متقالبين لبدي معنى بواهم كلك قلبي قالوا دي وعاصيال كيدوال أبا المرين كلك باب انت اللغة أبا المرين ونوح بقالة فعاصيال وكثب ريون كفرنا وإساق النوحة وإساق النبات قليا ذا النبات قليا وأبا البدكي أمضنا عاصيال في كسهر جيدي وهرتي سلقو دبر قويينا ووحو أمضنا إنا إنديه سكور راحيستان تتكا تلبي سبيدي وهرتي سلقو صحر ريوي قال تعال خبر وحو يري ولقد تركناها آية فهل من مدكي وحيابا بورتا قردا اللودان لها لغا فرحشي بيجوه سانو سوشيقنا قران كبو عدهي إلكي لكي كي مادهي بيه دولك كيمي دولك أمر بالسيه بيه لقبة لغيري يا أرض بلعي معك ويحي بيئها إذن كاك كيمي ديبو اللق ديبا يقول لغ دي سماذا بيئها قي اللق لما أرهن جوك سالي ويا سما وقلعي أدو بيه فرودا يعيشو أمر كامركو يمد أمي بيه عشتي كل كاد بيه لغها لاغي قوم النوح وأخوك هدير ناقي اللي بداه اللي يالو maxa ilaahu dhaafay badaha ugu dhaafay wuxuu ugu dhaafay in lagu cibra qaato oo la yiraahdo biyaha ma arkaysan badana wax lagu cibra qaato baa tahay biya aan khayr lahayn oo uraaya oo kulul oo awiye maalin boodayo kulka wax aral iyo loogu talagalay ciqaab inay yihiin waa muuqata waxa marka qadar loo dhaafay in lagu cibra qaato la yiraahdo ilaah iyo rasuulshiisa xaq oo la diido dad baa lagu halaagay biyihiina wali waa yaalaan ee hal lagu cibra qaato sida markay arinta ahay baba macsiye biyihii lugar dhumanayo badaba la islaaga sida loo xallay heer ala taala sabuu wuxuu yiri walaqad waxa dhaba taraknaha inaannu ka tagnay xadiisadii iyo ficiladii lagu halaagay qowmuhu waa biyihii aayatan iyadoo calaamad dadka tusinaysa ah ee fahal min mudakirin wax ku waansan maayaa ma jira mise lagu waansani maaye walow wal basard oo gambalaalka ku yeero cagaf cagafta la mariyo inay hakato oy wacdigii yawaana la qaadato waa la waayeyta war ma ku waan samaysan wey mase idin cagaf cagafta la idin mariya ama noocii ha noqoto ama nooc kale ha noqoto ciidama badan buu rabbi haystaa wamaa yaclamu junuud rabbika illahu walaqad taraknaaha waa ka tagnay xaadisadii aayatan iyadoo calaamaa dadka wax tusinaysa ee fahal min mudakir waxa ku waan samaya ma jira rabbi wuxuu yiri fa kayfa sideeba kaana ahaaday cadaabi أني عذابك يان قوم نوح عذابي بل كورهما إيا ونذر بجد أن مركي هوري أغدقي يعني لو ورهد أيضا على الرمي وإذا رسوس مغلين وإذا حق أهو قان سمين وإلا إذن حلاقا إيا أرنتي كورهم وقعد موقع هاول مالها بوم بيكون عذي عاصيال كينا وي مقوريسي ألي لها ياب نواهي حتى ألد نواهي وحين نقوط إبرا يابلي ولقد يسنقوان لذيكي ولقد وحاد ما ربي سبحانه يسرنا إنا نفضيذنا القرآن قرآن كيما سهلنا رب يري للحفظ كورك قبشوان أفضيذنا والتدبر في الفير المعني يسال فيه والفهم كسد لكسو والاتعادي كو أدومي والاعتبار كتامي لقادسو انت بقرانك هو لو سهلي يا سهل من مدكر فحكوا ان سما يا قرانك ان هذا يا مجرا يا كسينا يا دنيا مالك الا ابوري يا الى يوم القيامه يا واحد ما انت وباهنتهاي كتابك انه ولب وحكاغه شيغايا كلك وحن اسغا هين او سيدن او سهلن هي لو سهلي كتبتي هوركم جيرين ولقد وحدنا يسرنا ان نفضيدن القران قرانك لذكري لاي لذكري وانتوبد لغو وانتوبا درتت بان افضيدن فهل من مدكر وحكوا ان سما يا مجرو كذب العاد هل كان وحين كغفر حينا من نوح يقوم كيس فير عاد واكو وكن والنبي هود لو ديري يغنى ارنتو دي بان تابنين قال تعالى فنوحوا كذب العاد فير عاد وحي بينشي نبيهم هودا نبي قودي هودها فكيف سيدابي كان هاتي عذابي انيق عذابي ديدا ان خير عاد عذابي ايو ندوري ديقي دي انو ديقي ان اري ويدين عذابا يا وحاو يسياب لا يحيلو سيدي لقي يابا يكو تيمد سيدي لوغو شاقي اوغو تيمد مركات ربي بشيء من التفصيل وحلو شاقي يا سيدي لوها لك قال تعالى خبروحوا لنا انك ايباه ارسلنا هو انو ديرني عليهم خير عاد الصودة في حمضبي البانكو ديرني صرصرا كلمة صرصر تدح معنى حمبارسان تهي لو قلول او وضن قبضة وان لحميلي كريم كبو حد لافا وإيقو فريسان أيون لحميلي كريم قوو أن لو أكيشن كريم دبيش سرسر كأنت بلغا قرنايا وحوق بذن وواتينو كتو تلماني سورة الدارية ما تذر من شيء أتد عليه إلا جعلته كرمي وحلوه حوق لأمويني أتمادو دقيق ذي كدقي جيرتي كل كاد دبي الحوق بذن ولو قوالا وقضو بذن بانكو درنيو إن أنك إباء أرسلنا وادرني عليهم غير عبد الشهداء في حنضبي البان نكدرني سرسرا دوا كل الحق بدن او قبو في يوم النحس باص مالنتي قدهد بان كدرني مستمر دائما مالنتا سوحا يهيد بشا سنفرة ايا وحا يهيد سبح يلبات الاربع يهيد سبحا سال لقبصدي الى اربع ذيكالي ويبشو هاي سقاي لباتن اما سيدياد يلباتن انتاسي هاي ستي كل كاربع كاربع سيدياد مال مودوي هبيندو سوات الضوضو وصدق الله إذ يقول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام كل كاسي تدوه به إياها إساتي سيدات مع الموضوع مستمر انتو وحوي سيدا نمان كان صبحا لو هلاقي لو عذابي لو بادوي حدنا عذابك آخر كل حرير صدينو يقول نفش دنبا مخيرين هدوك عذاب اللو ذبيحي آخر نسيو عذابنا نايا في حنبان كدر ندبال سرسلا دو وكل في يوم من نحس باس مالينكي قدهد مستمر دائمو دبايش مركا يتميد اي كعضي وحبوح اللوغة عرغول ايها تبايل الكا اللوغة دونتا كل كاوحا يسكد ايان قرفية قلت اي قلا وقاتي دبالا سوى مروجينيس تنزعو الناس بفتي باي كسي باي سامالا ماشي قبصدا كي دربي مدح سارا كي قد ورابا قلا كي جاد اسكو قبية تنزعو الناس بفتي باي سي باي كل كيسيب تاين تايلا نيسو يي هوا ذا مركا يقدر تبرتوك لوايو يي سوكا لفرينيس كل كاسا مدحنا مالكو دعايا يقو آدو اللف وينانا مالكو دعايا كل كاسا يوحلو كان ايان جاي تمرو الرقاي سيدا ربي اوتي المامي ارك تصوير تقروح ذا تنزعو الناس بدكي ويدا غيشي سيبتاي ومالا يكود لغين بي كسيبتاي كأنهم يقود مودي دخير عاد اعجاز نخل جاي تمرو جهدي منقع ارم رقاي جيتكم مركو فوقه قل كيبا دلوشة مايا اسنا سيحن بو نقونا ايا سيدي بيكو صوب حمر قل كاسا ربي فكيف سيدي بيكان اهاتي عذابي عذاب كارير عد ان عذابي ايو النذوري ديقيد دي انو ديقيوي وقعد موقعها اللي لها مال لغمض ناضي كل عدي ووا اي قلب صدين عدالت بالنقو قاضي ان لما قوني ووا اهي فقطع عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولقد وحضب يسرنا إن نفضيدني القرآن قرآن كالذكر لأي الذكر وأن توبت أولد بأن أفضيدني فهل من مدكر يدكو أن سمع يا مجلو بل في رب القرآن كوغره شاقي إسوا وحلو قيمي أن لارك ووحو البكاق قيمي بدن أيها دنا وحو البلغة سهلي وكتابك جامعها يا صدح ريالك بحناي معلنك القرآن كوحبر أيبا وحير لسيناي حديثا واحد لغو براي اما بابور اما واحكا لقو يهي برا حدي لغو براي اما وحيالك لغو براي خارج انتا كبول لغو ناي لكن قرآن كادي لغو براي النفبة معلمين تلسين جري كلها وحول بحق إبال لقى سهلي وحلو سهلين وحوي كل مجلس أودي أنا لقى مرمي كلها صارت بإنا لي هاي والقرآن كي والايدين سهلي وحفظ جيسا عرورت وحي برنكرت أن قدني أنت دفت أنا قارن قرآن كاساجرة وحكا لما قبان كرايا قرآن كي ندبت ديك قبان ايا وسهولا من الله حتي اللقو شاقا يا أما اللقو لغبين ايو سيدو قرن عايد وفهميس الدربة وابيان الله كتلق ليوي قولك أكو إذا قرن ماينو أو حيالك لان قرنين هل كائن خلديه كقرو ولقد يسرنا وحنو فضايدني القرآن قرآن كي اللي ذكري إن لقوة سماء أودك فهل من مذاكر وأكوة سماء يا مجراو هل كهل عد بينو كذا فرح لني خير ثمود بينو تابرين قال تعالى خدوه إلي كذب ثمود خير ثمود وحي بيني نبيهم صالحا نبي قودي صالحها أي بيني بالنذر أموره لوغو ديغي إلا يري أمورها إسكا جيرا أي بيني كل كاسي كل كهربا وحيبو قسم أي رسولكي صالحها سيوها بلين أرك أنه قبيل دانا وأمت دانا غير ثمود اللي يرادا ونو والبالي كاجركي هي عادلكي وحقرتكي ميانوخ كلية دبك عينو صالح كلية دبك عينو ويدفران كل كالرسالة دي هي فضلقي إله كاسا كقرسونتي ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم كل كأرى سيوها بلين فقالوا وحي غير ثمود لهذين أبشارا من روح بني آدم وهذا ملك أهان الله وحبيب أهان الله بشر خاص منا أنك أنك ندى نقدر شيء أنك نلد شيء واحدا قف كريتا ميا نتبعو راعينا رب الوحى أنك روح الله يا مغل أنك قبيل كريم بالليه هاي وإنك أذن كلا شيء راع قل كسيو الله تنرك إنا أنك إذن هدان لويل كارعنو لفي الضلال باب النكوس وقناه باب النمو إيا هو سعور والي قل كباب النمو إيا والي لسكو داري باب أول كل كوانا بادي سنهاي وعقلك النبي إيه أضياسي إيه إبنية دقان كي يوحي أبي أول لغا سو قاري لغا اللوني ووضع حلال الله ما هايو وانا بالله واشغل كويل كليئتا كنتو أدن طبق أرديو إنا أنك إذن هدانو فرعنا صالح لفي ضلال بانكوسو قنهاي بادي نينا قدهت إيه وصعر واليو كل كاسي هدانا وحي بوق لفاتكو سمهي وحي يلوشو دجينا يي كيبا يدفر أيان ويرالين أولقي الذكر ما هذا اللي يلي وحده لجوسه دجيء القيه بيديدنه إلا وحي هروس أركان ماها سمد على جناح الله ووحي بأي مادة حاجة وحال لجو أركي مرك اللي بعد عليه يسجد وديدنه يا ضياسي يا عرض كي يا تجارتي مع القبائل كي جوعان ميا يسجد وحباه لا دون ثيو يسجد ووديدنه دقيده وحن صوت دقينا وديدنه وسمد المادة ومدبلا بالله مرا وعلينا هذا الجوكتا سوى حال الله أوران كراول أول قياذيكو ما قرآن بأل دجيي عليه إساق كوركيسا من بيننا أنك تحضن هذا ميالوغا دجيي وقنتي دميد ما إساق اللقاء دورتان وحباحي انت أمارك بو قصة مليان قوان كي قارن أرك بل هو كذاب أشير بل وحيكو بابيان أراضي خوري خائمينو ووحي اللقو مدجين ووحو يهي لما أرك هو صالح كذاب هذا كاذب أوران لهاي ما بينه مبالغة كسمية أمثلة المبالغة فعال بين بدنه وغيره أشير حرامي حدنا وانك دمع عدة سوداً إنه وايين النقض أفضل وملحك النقض كل كواحة ويا بينه لحرامي واحد يسوق درين كبير يقو يبان بل هو كذاب بين بدنه وي أشير أوقوقي انت هذه أذيك ما أنت اللي قويرا حبات قدق لحي وربينا عليه كبير الفريس هذه اللي قويرا هذا الكلام كله عياوى النبي الله صالح رسول معصومة وانبالي يكبر بكسوري قليل إله وحيد سبحانه واللغة جوابي فيعلمون وحي أغان دونا غدا بري قيامه من روحة الكذاب من بان بضنا الأشر أقوقي حرامي بل إنه صالح يحي إن إيه غير ثموديهين يقابك الأغان دونا هدر معه هدر معه ووحى الله وطلق لي أبا المرينة أدونك ومقادة لو بيس أغان دونان قياما سيعلمون هو أغان دونان غير ثمود غدا في غد بري قيامة من هذا أي من أغان دونان روح الكذاب بان بضناء الأشر أي حرامي أهو إنو صالحي هاي أم هم إن إيجا غير ثموديهين وان إيجا إلا مرسل اللاقة تفرنة لهم مرسل اللاقة هل كان وحاوه يقول أنا بيكينين وهي زرادين عجي قلي وهي صالحة أرمى أنه هاي نقوك لهرنو بقى حكم بورتا أمارك هل كسو ده حبيحي بالي هشو الله تلمامي هل قابنا ومدو وقرنا له نقر بضن حاهات مارك أنا هشا ومولتان كذي هشا بالي لهاي كمان هبين أكاد الناس أكاد الناس بورتا بقى حكسو ده حبيحي قرب حدث انت امرك هل تسكود بريدان كرميني قول كاسا النبي صالح اله بريي او اله شاسا الله يوحيني ايمان بان الله يبوه يشا هدي لارك ان الله الرميني ايو هشي ايكا اله باك الجواب اي انا مرسل الله هشا ايضا واصودر ايضا ربي قول كاسا هشي بقيحي فوشي السبو يارا ليوالي سبو يمد جد اجيرنا يا بقاح او اعلا اوها يبو هشي بغس هشي انا مركاسا قربع بغسي كل كهل باس بين نقطه هاش هو العادي اماها واحد يحد يو وحيس الهاين بقى حلك ما صوره قشو يا اعتراضين انا وهن لو غوين هذا بقى حلك كيني وي كل كاشي دقيقه بعد اللي واتنا قال تعالى فبوح ان انك مرسل الناقه حشيبا نصودرينا دقيقه كسوفنينا لكن فتنه حشو جرب بيوت لهم يغ كل كاش النبي صالح ربك يري فرت قبلهم سب بلاش مركه اوتي ما دو حيلان ار إن أنك إبا مرسل الناقة حشيبا نذرين فتنة يدو يحشو جربو طاي لهم إياقا فارتقبهم سب والصبر دلقادو بلاشا هو حيكو سمنيان أرقو حشي مركا يتميد بلاشا العادي معها بيه اللقاء بايا ريركو أروريين يا اللي يري إذنك يحشا قلبا مالين بيلادا إذنكو مالينك إن أرورا إذنكو ساقا جاي ما يسحش iyaduna maalinkeeda tagaysaa ku saqa jaamin maalintaas ay iyagu aroorayaan aanay ka dhiginaysaa kulkaas ayaan la isku gurdiin la yiri biyahaas hashuna maalin bay leedahay idinna maalin baad leedihiin habaar bay sidii arrintu ku socotay mar dambe ibliis wuxuu sheegay yihiin wariya oo mareer samud oo dhan yahay halba isku qiina meel baa la yiri ka dhacay wax yahuudiga sidaa loo oran karaa warasha kelsiya wadarki doonta waxa ka dhacay وانا اللي ايدي دونا ونبعهم نبي صالح وغير تمودوشك ان الماء بيها اللعبه قسمة كلم انه يهي وبيها لغو كلم ايو بينهم ايبي هاشا نحضوض كل شرب عبد الاركا كل قد محتلر صاحب كيبا او ديار قروض اي كل كهاشا ايضا مالك اذا تقيت ايان لغو ايمان ايدينا مالك اينا تقيت ايانكو ايمان مايسو ارنتو اينا ساتا اوشك سيدي با مركا عبارت لغو سعودي ونبئهم مش غير ثمود صالح بالأمر أيام أن الماء بيها قسمة قيبين وياه بينهم يغي هاشا دحضوضة كل شرب عبد لارك كل قد مختلر وحاو ديار قروبا يوحي كشق لها وام هاش أم إيقا فنادو صاحبهم ما نكي دنباه ليري مال با اللي نوغا دعي وهاشا تاني إنقا يعني شو قيم اللقا ديغي هاشا وين لديلا كل كاسا الله يسوى ريسوه اللي هاشا أميك ديلي كراواكوما من قدر بن سالف الليلة وكتابكم مركو تلماما أدعر ريسه سوى أنكي ميشة جوغين من هذا قابا وسد حصوله وصد أري عرباد وكلا كل جيسان يتفضل برا وقفا وإن دم كلان لي ووحل وهاب كلية كتاب مركاسان اللي يرعو لدي قبال لقوه كاون بهاش إلهي دي لكرا كيفا انت سيف لو بيبي يالي هاش عكشة قيسو قيد انتو أقو قبضي ونعص بهاش واسر تايوهي اللي هاش هالعادي أماها وهي ناقة الله بها اللي يرى قد انتو اقو قبلي مركي دوا مرتو الله بدا بغنات كله فتاي قولك ايد عذينا مدحوكا قويي ارق ماشن وحكا دعي فنادو هير ثمودو وحيوية لين صاحبهم شقيقي واشق الاولي سورة شمس بادو بتاقي دونتا اذن بعث اشقها بربي هير ثمودو انكاري كبد عذيبو اقو بعوصنا شقيبو اها ايان در الله المحفوظ كاوقو تال اكاش الهي ديلي فنادو وحيوية لين صاحبهم صاحب كود قدار بن سالفوي فتعاضى سيف بقاتي فعقر هسي الى هبود دلي فكيف سيدي بي كان هاتي عذابي انيق عذابي دان هير ثمود عذابي هي هو النذر يقدي ان هير ثمود دلي سيدي اللو عذابي اري انا انه الهي رئيبا ارسلنا وحا نذرني عليهم هير ثمود كركوضة صيحة قيلان كدرني واحدة كليا مرم ما انت الو قيلي ايا وضناها كالقوي دمادين فكانوا وحي نغذين خير ثمود كهشيم المحتضر كي حرد حين دابنا ايي وريجا في سوكالي هدو قف مال اوضان ايو oo waxa lagu ooto xirada lagu dhigto ayaa laba qaybood haduu geed qoyan yahay waxa laga yaabaa inay dhibaato kale yeelan laakiin geed aan gaga iyo jabal laga guuray haddii qood ka soo jiid jiido oo tiraa xiran samaysanayo qorijabka iyo qodxaha ka baxa oo daa gabowday noocaasi ku soo baxay reer eber baa la baxay tilmaan qurux sana quraag fakaanuu waxay noqdeen goortii lagu qayliyey say u kala daateen ay u qurmaan ay u dhinteen kahashiim ilmuctadir kii xerada xayn daabanayay qorijabkiisi oo kale walaqad yasarnaa waxaanu fudaydinay alqur'aana qur'aanka lidikri in lagu waansamo ee fahal min mudakir qur'aanka wax ku wacdoo maayaa ma jira halkaana waxaynu kaga faraxalanay reer samuud iyo nabi saalix qowmu luud waa kuwa kan iyaga qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi kadabad waxay beenisay qowmu luutin nabi luud qoomkiisii waxay beeniyeen binnudur arrimihii loogu digay arrimihii loogu digay xaqii iyo waxdigii iyo wixii loo sheegay ayay beeniyeen goortay beeniyeen maxaa ku dhacay saddex nooc baa lagu halaagay mid baa halkan laga sheegay qowmu luud saddex baa laysugu daray dabagedin dhulkay degnaayeen inta la qarqooray oo dhulka laga gooyey oo samaawaadka lagu dhoweeyey la afgembiyo meeshii lagu musmaaray haddana iyo dhawaq inta lagu dhawaaqay wadnaha la kala gooyey iyo dhagax naar dhagaxa kan garuuraha jay iyo kharaasaan baa halkan laga yira kaasaa lagu raawiyo nagta laga geliyey intaasaa laysugu daray halkan dhagixii baa rabbi ka sheegay qaala tacaala rabbi wuxuu ina annaga eebba arsalnaa waxaanu dirnay calayhim qowmu luud dushooda xaasiban qaruurax baanu ku dirnay cadaaba wey jay naara iyo kharaasaan baa lagu raawiyey ilaa aala luudin nabi luud laba gabdhooda uu dhalay maahaane iyagaasi rabbi wuxuu yidhi najaynaahum waxaanu badbaadinay oon samato bixinay nabi luud iyo labadiisii gabdhood bisaxarin aroorti oo waa tii la yidhi faasri biahlika biqidcin min alleyl gobol habeenka ka mida caruurtaadaa kala bax meesha watabic adbaarahum gadaal ka soco adiga caruurta walaa yaltafid minkum axad jugjacda bari dhici doontaa dib ha soo dayina sidii buu cawanimo u buuray ilaahna wuxuu najaynaahum nuux iyo gabdhihiisii waxaanu samato bixinoon badbaadinoon korinay bisaxarin aroorti nicmatan barwaaqayn aawadeed min cindina agtanada looga barwaaqeeya luud iyo gabdhihiisa kolkaasaa rabbi yidhi kadaalika naji man shakar ciqaabka alle markuu yimaado samato bixintan laysamato bixinaayo luud iyo gabdhihiisa kuma eka walaa huud iyo intii rumaysay kuma eka walaa saalix iyo intii rumaysay kuma eka walaa nuux iyo intii rumaysay kuma eka ilaah wixii aqoonsada oo ku mahadiyay giddigii waa la badbaadinaya kadaalika naji man shakar innaga inoo taallaa kolka nicmatan barwaaqo min cindina agtanada aanu luud iyo uga barwaaqaynay gabdhihiisa kadaalika sidaa luud iyo gabdhihiisa iyo nuux iyo intii rumaysay iyo huud iyo intii rumaysay iyo saalix iyo intii rumaysay aanu badbaadinay ayaa naji ku abaalmarin doonaa man shakar ilaah wuxuu ku mahadiyay giddigii wamaa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum wa amantum baa rabbi yidhi iimaan iyo shukri haddii laydinka helo eebba cadaabkiinu wax ku fali maayo kolkaa weli iyagii baan dhexda kaga jirnaa sida nabi luud uu ugu naseexeeyey ee ugu caqli celiyey ee u waaniyey ee kor iyo hoos ula hadlay arag qaala tacaala rabbi wuxuu ihi walaqad waxaa dhaba andarahum inuu nabi luud u digay qowmu luud wuxuuna uga digay badsatana qabashadanada waryaan ilaah idin majuujinin buu ku yidhi badshada waataynu nidhi waa qabasho quwo lagu daray kolkaa waa tuujin wey tuujin iyo majuujin wey qabasho caadi ama aha waxa weeye qabasho naxariis la'aaneed oo saa gacanta laysugu maroojiyo wey oo waa yowma nabdushu lbatata alkubra kolkaasaa yidhaan ilaah idin maroojini oo idin tuujinina jooga ilaah baa yidhi subxaana walaqad waxaa dhaba andarahum inuu nabi luud qoomkiisii u digay wuxuu uga digay batsatana tuujin aniga aan tuujiyo iyaga aan maroojiyo ee fatamaarow iyagii baaba shakiyey binnudur arrimihii loogu digay ee la yidhi ciqaab baa idiin iman ayay shakiyeen intaa kuma ayane kaan malaa'ig nabiga u timid ayaaba in la boobo la damcay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walaqad waxaa dhaba raawaduuhu inay qowmu luud dalbeeno nabi luud ayaa waxay ka dalbeen can dayfihi martidiisa saddex malag laysma oga oo iyaga halaagoodiiba meesha u timid halaagooda u timid waa habeenka cimrigoodii u dambaysay ayaa loo muhday oo waxay isku samayn jireen inay ku sameeyaan damceen kolkaasaa intii nabiga loo yimid ayaa la yidhi noo dhiib martida مركاسو يري هؤلاء بناتي فاتقوا الله ولا تخزيني في ضيفي ورمرتين ايدا يا قبضة عردي جوا قبضة كعضون قل كاسا ليري انك لا تعلم ما نري ما لنا من بناتك ما لنا في حق من بناتك معناها قبل حاجة دمك مريهن وإنك لا تعلم ما نري وعن ربنا واتقانا النسي وكهذا يوم عسيبير على علي قل كان مرتبين لقد البي أيام مرتبين بحلي الله تبيد ويري اسكرا لهم لن يصلوا إليك كوم كسو قاري مايا قل كاسا انت جميل كسور كأيغو مر مايا نبيقين او تبر بقي أيو قرب بها عندها كقدفتي وحا وقارها سبحان الله هيك الله لاقي هذين كاس مرتين اللهم هذي وحين ما شيء من هذين كادتك وحيد راين ويسين راين دتك سبحان الله هلاق وجوه الرئيسي يبو هذين كبار اللي عندهم ذوبيين كل كاديو من نقل ما بيقول جويو هجار بود دقنا إذا برا ما شاء الله يمد يبيل بقر بخين ده كذا دفتي كل كاس يسير اللقون ثم الأسمان دبل من نقل سيد هذين كلي شو هردين أي يا سبحان هلاقي جود كله ماذا حسين ليس ودعاني قال تعالى خدوحوا إلى ولقد وحدبا خاودوه إنا النبي اللوت كالضلبين عن ضيفهم مرتبسي فطمصنا أعينهم إنه إيبان مذوبين وقلنا لهم محنونري فذوقوا لدمية عذابي أني عذاب سيدة إيوا النذري جبدا لدين جبدا ولقد وحدبا صبحهم إنو قوم اللوت كوا بريستي بكرة أرورتي عذاب باكوا بريستي مستقر صغل وقيل لهم وحلو يري فذوقوا لدمية عذابي أنك عذاب كيغا يوان ندري جيد ديلا ولقد وحادبا يسرنا إن نفضيدنا القرآن قرآن كيبان لذكر إن لقوان سما أودد وفضيدنا فهل من مدكر لقوان سما يا مجلو يسدي قودا بيس فرعون يا قردي لودري وقوك قال تعالى فذوقوا إلى ولقد وحادبا جاء إن أجمد آل فرعون فرعون يدكي رعسنا وحاوتمد أن ندر جيد لودري وقوتمد نبي موسى نبي هارون بالله ديري كل كان معجزية أموره وهوين بالله هر ديري دورتي اللي هر ديري اللي هر ديري إله وحو يري كذبه فرعون يدد كيسي بانية بآياتنا معجزات في نبي موسى نكو تاقيرني وي بانيين كل هذا مانتو وهي العصا وشي إيو واليدو قعنتي والسنون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين سنيال أبارا هي والطمسي خبنا دمس على أموالهم وي والطوفان والجراد والغمل والضفادع والدم آيالها ساليسو حجي وحيو دنبي بينيين إلى وحو يري فأخذناهم أفد أدوان قبني أخذ عزيز أحد أذد قبشبي أوكرة أو مقتدين حربكرة ومد شربا إنو وحقبت أسان أود لحين وحنا أنا وحين كريم أخذ عزيز أحد أود له وغالب أذد وقول له بهايا قبشدي اوكالي مقتديني وحو البكرون قولك امرك القصص كي لا تعتابتي ايا دمت اللقاء لها وحوي للاعتبار والعذا وقصص كي لا شيء قايو دمبا اللقاء لها يذيب امرك علينا خصوصي قال تعالى خبوحوا يرى كفاركم كالذي ان الخير مكاء ميا خير كخير بدن وكفي عن من أولئكم كوا الله إذن سرشاقي قولك اترسوشي عاسسان بل وحده وهي إذنك أكوا كسي خطرتنو أفضل رسول وأكرم كتاب بابا ديدان إذنك ورسول كان ديدان محمد كما فضل بدن رسول شهورة كتاب القرآن كديدان كويك لك قيم بدن كلك إذنك أولكوا حلاك أنت لسوء شيئا كترون كلك فعادك في عمتهن داية إذنك أبا حلسك أول أكفاركم دالذي النمية خير كفعنا بدن من أولئكم كوا لقصوا شيئا أم لكم أوحد لذهن براءة بنان جوغد بعد كل هذهن تجبر كتبت وموحا لذير عقاب يا حساب يا جزية وحضا إذنك الله إذنك قادماي ووحا صدا دمدات كتهن ووح وحيدين شاقانا يمال النية اللي يريو أم لكم أوحد لذهن براءة دمد جوغد الحساب يا عقاب يا أبا المرين دمدات كتهن وفي الجبر كتبت قد هذا ميا تاكل هذهن وأخلدنتي هذا تاعتي قائزا أم يقولون ما وحي قالوا يرهدين نحن أنك جميع بأن هذا تربض أبو جهل بايري منتصر قرقار سنعي وعيد وحنوار لما كرتمال نمان كوسا ودولة دولة يقامبان النهي قل كاسا ربي سيهزم الجمع جمعنا والجمين دونا ويولون جمعي وحا الجمين دونا الدبورة نبرك الجمين دونا واتيب بذل لقول الله يولو أتكاريب قل كماركي الدنيا ده lugu jabiyo looga adkaadaana hawshu intaa kuma dhanna bal saacatu saacaddii qiyaama mawciduhum waqtiga loo yaboo haya oo abaalkay mudnaayeen gedigay heli doonaan wasaacatu saacadda qiyaamaana adhaa mid masiibanimo iyo balinimo ku weyn wey wa amaru mid ku qaraaru oo saacadda qiyaamo masiibo adduuntii maadaatan ugu weyn wey wasaacatu saacaddiiba adhaa balinimo ku weyn wa amaru dhibaatanimo ku qaraar caasiyaalkii wixii loogu talagalay. Qaala tacaala hadduu wuxuu yidhi ina almujrimiin kuwa dembiyada waaweyn fii dalaalin baadinimo gudaheed bay ku sugan yihiin iyaa waa sucurin naar hurays yowma maalin bay naar huraysa ku sugan yihiin yusxabuuna la jiidi doono fii naari naarta gudaheeda calaa wujuuhin iyagoo afgambi u yaal oo wayuqaalu lahum loo odhan doono luuquu dhadhamiya masa saqar naarta saqara la yidhaa bal taabashadeeda dhadhamiya la odhan doona saqara waxaynu ku mari doonaa fii suurati almudathir waa naar yaab leh waxaa lagu yidhi wamaa adraaka maa saqar laa tubqii walaa tadar lawaaxatu lilbashar calayha tiscata cashr tilmaan gaar ahaaneed bay leedahay waynoo iman doonta innaa annagaa rabbi yihi subxaana kulla shayin shay la arkay kulligii khalaqnaa huwa abuurnay biqadar qadar iyo qiyaas hore loogu talagalay yaan wax walba ku abuurnay wamaa amruna amarka naga ma aha ilaa waaxidatun waa mid keliyato laba lagu celin maayo amarka ilaa markii kor uu ilaah ku dhawaaqo mar keliyata waa uu fulayaa kolkaa muddadu amarka alla fulayaana ka lamxin milicsi bay lamid tahay bilbasar in wax lagu milicsado wey amarka ilaah su uu meel maraayo ili biqsi buu ku meel maraayo walaqad waxaa dhaba ahlaknaa inaanu halaagnay ashyaacakum dad idinlamida innagaa laynala hadlaayaa umad basharo ilma aadana oo idinlamidaanu halaagnay ee fahal min mudakir halaagoodii wax ku waansamaaya oo dhibaatadii ku dhacday ku hila oodanaayo ma idinku jira mase waa soo taagnaanaysaan wa kullu shayin shay la arkay kulligii facaluuhu dadku ay sameeyeen xun iyo sanba fii zubur kutub gudaheed buu ku yaallaayo wax baxsanaaya oo dayacmaayo male wa kullu sagiir wax yar oo la sameeyey gedigii iyo wa kabiirin wax weyn mustatar xaashibaa lagu qoray ina almuttaqiin dadkii gaalnimo iyo macsiyo iska ilaaliyey fii jannaatin jannayaal gudaheed bay ku sugan yihiin iyo wa naharin wabiyaal khamriya caaniya malab iyo biyaa fii maqcadi sidqin run fadhigeed.